بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ونتابع درسنا في كتاب الباعث الحثيث للحافظ ابن كثير رحمه الله. كنا في أنواع التحمل في الفرع الخامس من العرض. قال رحمه الله: فرع، ويجوز السماع من وراء حجاب كما كان السلف يروون عن أمهات المؤمنين، واحتج بعضهم بحديث حتى ينادي ابن أم مكتوم. وجه الاحتجاج بهذا الحديث: عبد الله بن مكتوم رضي الله عنه هو مؤذن، كان مؤذنا للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يؤذن له بلال ويؤذن له ابن مكتوم، وقال إن بلال يؤذن بليل فلا يمنع أحدكم من طعامه وشرابه، لا يمنع أحدكم من طعامه وشرابه حتى ينادي ابن أم مكتوم، لأنه كان يؤذن إذا طلع الصبح، يعني إذا نادى ابن مكتوم فأمسك عن الطعام وعن الشراب. فهنا الناس اعتمدت على الأذان من حيث السماع فقط، سمعوا، وهذا هو وجه الاستدلال، أن في أذان المؤذن اعتماد على صوته فقط دون رؤية شخصه. لذلك يقول السخاوي في المغيث في تعليل في وجه الاستدلال بهذا الحديث، قال: حيث أمر الشارع بالاعتماد على صوته مع غيبة شخصه عمن يسمعه. إذن الاعتماد على الصوت حجة، والآن لا بد من هذا، لأن العلماء الآن دروسهم ومحاضراتهم وفتاواهم كلها موجودة في الأشرطة، فالسماع والاعتماد على الصوت العام متعين. قال: وقال بعضهم عن شعبة: إذا حدثك من لا ترى شخصه فلا تروي عنه، فلعله شيطان قد تصور في صورته يقول حدثنا أخبرنا. وهذا عجيب وغريب جدا، يعني انتقده الحافظ ابن كثير، هذا عجيب وغريب جدا، يعني ليس بشيء. يقول فرع سادس: إذا حدثه بحديث ثم قال: لا تروه عني، أو رجعت عن إسماعك ونحو ذلك، ولم يبدي مستندا سوى المنع اليابس، يقول هنا في الخال عن الدين أو المرهان، لكن اليابس لا تعطي هذا المعنى، والله أعلم. سوى المنع اليابس، كلمة اليابس تدل على سوء خلق، يعني على نشافة في الدماغ، هذا معنى اليبس اليابس، أن هذا الإنسان منعه من أن يروي عنه. لماذا؟ إلا سوء في الخلق، يعني عسر، إنسان عسير. قال: لا تروي عني، رجعت عن إسماعك. طب لماذا منعه؟ إنسان دماغه ناشف عسر. سوى المنع اليابس، أو أسمع قوما فخص بعضهم وقال: لا أجيز لفلان أن يروي عني شيئا. أيضا المنع اليابس، والعلماء المؤلفون، وهذا حتى من قديم لغة، يطلقون كلمة يابس على الإنسان اللي عنده عسر في أخلاقه. وتعرفون الشيء اليابس ضد الندي والطري، يعني بأخلاقه سهلة وجميلة في أخلاقه طراوة ولينة، ليس كذلك؟ والذي أخلاقه شرسة في أخلاقه يبس يابس. وهذا كثير في الناس، وفي علماء رحمة الله على الأموات وحفظ الله الأحياء، فيهم هذه الشراسة، فيهم يبس، لذلك يصعب التعامل معه عندما تسأله تناقشه أعانك الله، يعني ليس عنده. وهذه الأخلاق يا إخواني هذه كالأرزاق يقسمها الله سبحانه وتعالى بين عباده، فمستقل ومستكثر، الناس ليسوا سواء. ولذلك الله عز وجل يقول لنبيه خذ العفو، خذ العفو، لأن الناس ليسوا سواء، ليسوا سواء لا في طبائعهم ولا في أخلاقهم ولا في تعاملهم، يعني حتى وهم ليسوا سواء حتى في أشكالهم وصورهم، فكما أنهم ليسوا سواء في أشكالهم وفي صورهم كذلك في أخلاقهم. فالله سبحانه وتعالى فاوت بين الخلق في الصور والشكل في الخلق، كذلك فاوت بينها في الخلق، فليسوا سواء. ياك يعني هل تريد أن تتعامل مع الناس كلهم بطريقة واحدة؟ مستحيل، هذا يتعبك، يتعبك في نفسك وفي صحتك. ولكن كن مرنا، الناس فيهم الصادق فيهم الكاذب فيهم الأمين فيهم الخائن، أليس كذلك؟ وفيهم الإنسان الوفي وفيهم اللي ما هو وفي، وفيهم الإنسان الجاد وفيهم الإنسان الهازل، وفيهم يختلفون، ليسوا سواء. لذلك الإنسان الذي يعالج الناس في مركز أو مسؤولية أو قيادة ويقود يتعب، يحتاج إلى قلب كبير وإلى حلم. لذلك الخلافة والإمارة والملك أو الرئاسة أو حتى المسؤولية الكبيرة كمحافظ مثلا أو أمير أو مدير تحتاج إلى قلب كبير وإلى حلم وأناة وصبر على الناس. أما العشر اليابس ما يتحمل، بل الإنسان في أولاده، في أولاده إذا كانوا عدد من الأولاد إذا ما عنده حلم وأنات يتعب، وليس كذلك؟ يصاب بالسكر وبالضغط وبالأمراض، والله المستعان. السكر هذا يأتي من ضغوط نفسية، ليس كذلك؟ هذا لا يعرفون. طيب الإنسان قد يصبر يتحمل، كل باله سير، روحه كذا مريحة، قلبه كبير. وعن معاوية رضي الله عنه يعني أعطانا كذا فائدة جميلة جدا رضي الله عنه جزاه الله خيرا، يقول شعرة إيش يسمونها؟ شعرة معاوية، يكون بينك وبين الناس شعرة معاوية، يعني لا تنقطع، إذا هم أرخوها شدها، وإذا هم شدوها أنت ترخيها حتى ما تنقطع العلاقة بينك وبين الناس. وخير من ذلك كله قوله سبحانه وتعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال بعض العلماء هذه الآية جمعت أصول الأخلاق، هذه الآية الكريمة لو نتأمل فيها، لو نتدبر فيها، خذ العفو، ناس ليسوا سواء، خذ ما يظهر من أخلاقهم ومن تعاملهم. ومر أحد الناس كأنه خدع عبد الله بن عمر في شيء من أمور الدين، يعني ما أدري، قال له في الصلاة وفي الزكاة وفي الصدقة في شيء، كأنه سأله شيئا من الصدقات، فقيل له إنه خدعك يا أبا عبد الرحمن، خدعك. قال من خدعنا في الله إن خدعنا له، أنا خدعنا في الله خدعنا له، ما أحب يروح يدفع ويقول أنت ماذا فعلت ماذا قلت. خذ العفو، الناس ليسوا سواء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين على أنفسنا أولا، فإن أعدى أعدائك من هي؟ نفسك هذه التي بين جنبيك. نسأل الله عز وجل أن يعيدنا من شرور أنفسنا، أن يعيننا على أنفسنا وعلى غيرنا، والله المستعان. فهنا كلمة هذا كله تعليق على كلمة اليابس، لأن المحقق هنا فسر تفسيرا غريبا، قال الخالي عن الدليل من البرهان، هذا ما أعتقد صحيح، الله أعلم. لكن هو من شرسة أخلاقه حدثهم ثم قال له لا تحدث، لا تروي عني، أنا تراجعت عن إسماعيل. يصرف الأخلاق، يبس. أو حدث قوما وخص بعضهم بالحديث، حدث جماعة من الطلبة من التلاميذ، قال شوفوا محمد وزيد وعمر وخالد هؤلاء يحدثون، الباقون لا يحدثون، وأنا متراجع عن إسماعيل. يقول فإنه لا يمنع من صحة الرواية عنه ولا التفات إلى قوله، كأن الإسماع صحيح وهو تراجعه، هل تراجعه يعني له مستند؟ إلا اللبس لا ننظر إلى شراسة الخلق. وقد حدث النسائي عن الحارث المسكين، والحالة هذه الحارث المسكين أحد الشيوخ، كنت أود لو أنه تأتي القصة في الحاشية، لكن الذي أعرفه أن الحارث المسكين كان قد حصل بينه وبين النسائي جفوة. الحارث المسكين شيخ راوي ثقة، والنسائي كان يريد أن يسمع منه فحصل بينه جفوة، مشكلة لغة العصر، فطرده قال ما تسمع عني ولا تحدث أبدا ولا تحضر من جسدي. طبعا النسائي ما هو مثلنا الآن يأخذ العزة بالإذن يغضب وينتفخ أنفه يخرج، لا يبغى العلم يحرص حديث عن العلم، وما عليه له إنه الشيخ يعني غضبه أو تكلم عليه. فماذا فعل النسائي رحمه الله؟ سار ما يبقى في المجلس تحت نظر الحارث المسكين، يذهب يجلس من وراء شجر حتى ما ينتبه له، فكان يسمع من الحارث المسكين، الحارث لا ينظر له ما يدري أنه موجود. فكان النسائي يقول حدثنا الحارث المسكين قراءة عليه وأنا أسمع. كلمة قراءة عليه وأنا أسمع هذه إشارة إليه، لأنه الحارث ما هو عارف أن النسائي موجود، واحتج النسائي بهذه الرواية والعلماء قبلوها منه. وهل نأخذ من هذا حجة إلى أن الإنسان يأخذ العلم عن الشيخ ولو من كتبه أو من أشرطته؟ ها؟ نعم نعم، علم ابن تيمية اللي انتشر في العالم من أين أخذ؟ هل ابن تيمية حي؟ أخذ من كتبه رحمه الله، وهكذا العلماء. وعلم الشيخ محمد بن عثيمين الذي بلغ الآفاق من أين أخذ؟ من أشرطته، وكذلك الشيخ الألباني رحمه الله وغيره من أهل العلم. الشيخ الألباني أخذ علمه من كتبه ومن أشرطته. الشيخ الألباني معروف ما تتلمذ أحد عليه إلا قليل جدا، وما هنالك التلميذ الذي يعني أخذ عن الشيخ الألباني أخذا صحيحا كالأخذ من غيره. لا، الشيخ الألباني رحمه الله عناته في التأليف، فتلاميذه كثر جدا في الدنيا، في كل بلد له جماعة من التلاميذ الشيخ الألباني. كيف تتلمذوا عليه؟ على كتبه الكثيرة المحققة المتقنة، وله عناية بالغة في هذا. يمكن ما تشوف عالم من العلماء المعاصرين عنده إتقان وتدقيق مثله رحمة الله عليه، ما سكت ترى غلطا في كتبه، يعني هو بنفسه يراجع رحمة الله عليه. فأخرج تلاميذ كثر في الشام وفي مصر وفي السعودية وفي الهند وفي المغرب في جميع الدنيا، تتلمذوا على كتبه رحمة الله عليه. ثم جاءت الأشرطة وانتشرت واستفاد الناس منها، وغرفوا من بحر آخر للشيخ رحمة الله عليه. فالمقصود أن هذا معتمد، عمل النسائي هذا يجعلنا نعتمد كتب العلماء ورسائل العلماء وكذلك أشرطة العلماء. الشيخ محمد بن عبد الوهاب يعتبر تلميذ لابن تيمية، هذا لا في شك. كيف تتلمذ عليه؟ من كتبه، تتلمذ على كتبه، والحمد لله. يقول وأفتى الشيخ أبو إسحاق الإصفرايني بذلك، الشيخ أبو إسحاق من فقهاء الشافعية، من علماء أصول الفقه ومن علماء الفقه، أفتى بها. ثم قال الثالث الإجازة، والرواية بها جائزة عند الجمهور، وادعى القاضي أبو الوليد الباجي الإجماع على ذلك. طبعا الإجازة ما فيها تلقي ولا فيها تلمذة ولا فيها قراءة ولا فيها سماع ولا ولا ولا، إجازة فقط يجيزه، أجزتك أن تروي هذا عني. لا الشيخ قرأ ولا التلميذ قرأ، واضح؟ هذا ما الإجازة. وناقضه ابن الصلاح بما رواه أبو الوليد الباجي، حكى الإجماع، الباجي مالكي من علماء المالكية، حكى الإجماع على صحة الإجازة. ابن الصلاح يقول لا، نقض هذا الكلام بما رواه الربيع عن الشافعي أنه منع من الرواية بها، الشافعي قال ما تري بالإجازة، لماذا؟ قال الإجازة ما فيها علم، لم تسمع من الشيخ ولم تقرأ عليه، وبذلك قطع الماوردي من فقهاء الشافعية أيضا وعزاه إلى مذهب الشافعي. وكذلك قطع بالمنع القاضي حسين بن محمد المروردي نسبة إلى مرو الرود، وهي بلد في خراسان، مرو الرود قريبا من مرو، ويغيرون بين النسبة إلى مرو ومرو الرود، فيقولون في مرو المروزي، ويقولون في مرو الرود هذه المرو الرودي. صاحب التعليق وقال جميعا، أي القاضي حسين المروردي والماوردي، وقال جميعا لو جازت الرواية بالإجازة لبطلت الرحلة. وكذلك روي عن شعبة بن الحجاج وغيره من أئمة الحديث وحفاظه، كيف بطلت الرحلة؟ يعني بدل ما يرحل الإنسان لتلقي العلم مثلا عن عالم موجود في العراق أو عالم موجود مثلا في الشام، ماذا يفعل؟ يطلب منه إجازة ويبعث له بالإجازة وما في رحلة. وإما أبطلها إبراهيم الحربي وأبو الشيخ محمد بن عبد الله الأصبهاني وأبو نصر الوزيري السجزي، وحكي ذلك عن جماعة ممن لقيهم، وحكى ذلك عن جماعة ممن لقيهم. إذن هناك علماء منعوا منها وأبطلوها، لكنهم قلة، والجمهور على جوازها وجواز الرواية بها. وهذه الإجازة التي تكلم فيها هؤلاء العلماء وأبطلوها هي الآن المعتمدة من مئات السنين، هي المعتمدة الآن. يقول لك عندي سند وعندي إجازة، هم حتى غلب على الأسانيد كلمة إجازة، يعني يذهب إلى الشيخ يأخذ منه إجازة فقط، لا قرأ على الشيخ ولا الشيخ قرأ عليه. ثم قال: ثم هي أقسام، أحدها إجازة من معين لمعين في معين، بأن يقول جزتك أن تروي عني هذا الكتاب أو هذه الكتب. إجازة من معين، الشيخ زيد مثلا، لمعين التلميذ بكر، في معين في صحيح البخاري مثلا، هذا معنى إجازة من معين، من الشيخ زيد لمعين التلميذ بكر مثلا، في معين في كتاب معين أو في مسند معين في صحيفة معينة إلى آخره. أجزتك أن تروي عني هذا الكتاب أو هذه الكتب، وهي المناولة، فهذه جائزة عند الجماهير حتى الظاهرية، لكن خالفوا في العمل بها لأنها في معنى المرسل عندهم إذ لم يتصل السمع، لكنها الصحيح أنها جائزة ومعتمدة، ناوله الكتاب وقال روي عنه، بشرط أن يكون التلميذ هذا من أهل العلم واليقظة، ما هو من العوام الذين يصحفون ويحرفون ويخلقون. المسألة يعني لابد من قيود. يقول الثاني: إجازة لمعين في غير معين، واضح؟ إجازة لمعين، الشيخ يجيز فلان هذا ولكن لا يعين له كتابا، يجيز في جميع الكتب في جميع المرويات. مثلا يقول: أجزت لك أن تروي عني ما أرويه أو ما صح عندك من مسموعاتي ومصنفاتي، وهذا مما يجوزه الجمهور أيضا رواية وعملا، واضح؟ من معين لمعين لكن في غير معين. الثالث: الإجازة لغير معين، ما يعين أحدا، مثل أن يقول: أجزت للمسلمين أو للموجودين أو لمن قال لا إله إلا الله، وتسمى الإجازة العامة، وقد اعتبرها طائفة من الحفاظ والعلماء، فممن جوزها الخطيب البغدادي ونقلها عن شيخه القاضي أبي الطيب الطبري، ونقلها أبو بكر الحازمي عن شيخه أبي العلاء الهمداني الحافظ وغيرهم من محدث المغاربة رحمهم الله. الإجازة العامة، هذه الإجازة التي ختم بها النووي رحمه الله كتابه الأذكار، قال جلست هذا رواية الكتاب للمسلمين، ونحن من المسلمين، إذن عندنا إجازة ممن؟ من النووي. شفت كيف العلوم؟ وهذا الكتاب الأذكار بالمناسبة كنت شرحته كاملا في دروس هنا في هذا المسجد بعد العصر، هذا قبل سنوات، وبلغت هذه العبارة وقرأتها في الدرس. إذن أنا ومن في المسجد كلنا أجازنا النووي وسمعنا الكتاب ودرسناه، ولا لا؟ الحمد لله. حتى مرة كنت مع بعض طلبة العلم ممن يبحثون وراء هذه الإجازة وعنده أظن، فقال لي عندك إجازة؟ قلت نعم عندي إجازة عزيزة جدا. قال من أجازه؟ فقلت أجازني الحافظ النووي. فبهت، قال النووي كيف التقيت النووي؟ قلت أجازني، هو أجاز في آخر كتاب الأذكار لجميع المسلمين، فدخلت أنا في المسلمين. أنا عندي إجازة من النووي، عندك إجازة من شخص معاصر حي أو شخص من المعاصرين؟ أنا عندي إجازة من النووي المتوفى سنة 76 و600 في القرن كم؟ 7. الله المستعان. أخشى أحد يأتي يقول أنت والله أخشى أنك مثل رتق الهندي، رتن الهندي، هو رتق فعلا، رتن الهندي هذا ظهر في القرن 6 وادعى أنه صحابي. شوف ظهر في القرن 6 وقال أنه مش صحابة، حتى قال الذهبي في كتاب مثال الاعتدال، قال رتن الهندي وما أدراك ما رتن، يعني له خبر عجيب، قال ظهر في القرن 6 وادعى أنه صحابي. والله المستعان. يقول وأما الإجازة للمجهول أو بالمجهول ففاسدة وليس منها إجازة للمجهول. إجازة للمجهول يعني يجيز لشخص مجهول، يقول قال في الأصل وذلك مثل أن يقول، هذا نعم هذا على كلمة بالمجهول. إجازة للمجهول كان يكون هذا الشخص معدوما غير موجود، أجزت لك ولمن يأتي من أبنائك من صلبك ومن صلب صلبك وإلى آخره، كلهم غير موجودين، جيد؟ أو أجاز لشخص لا يعرف، لا مجهول العين ومجهول الحال، مو معروف. طيب هذه إجازة للمجهول قد يكون هذا مثالها، لكن إجازة بالمجهول، إجازة بالمجهول يعني أجاز كتاب ما نعرفه مجهول، يقول ففاسدة هنا. ذكر أمثلة هنا الشيخ الألباني، يقول قال في الأصل وذلك مثل أن يقول أجزت لمحمد بن خالد الدمشقي، وفي وقته ذلك جماعة المشتركون في هذا الاسم والنسب، ثم لا يعين المجاز له منهم، أو يقول أجزت لفلان أن يروي عني كتاب السنن وهو يروي جماعة من كتب السنن المعروفة بذلك ثم لا يعين، فهذه إجازة فاسدة لا فائدة لها، وليس من هذا القبيل ما إذا أجاز لجماعة مسمين معينين بأنسابهم، والمميز جاهل بأعيانهم غير عارف به فهذا غير قادح، كما لا يقدح عدم معرفته به إذا حضر شخصه في السماء إلى آخره. يعني يقول أجزت لشخص من أهل ينبع، ومن هذا؟ ما ندري، فاسدة. قال أجزت لخالد بن محمد الدمشقي كما ذكر هنا في المثال، طب من هو هذا؟ في عندنا 10 بهذا الاسم، ما عينت لنا من المراد، هذه أيضا فاسدة لأنه إجازة لشخص مجهول. قال أجزت لكم أن تروا عني كتاب المسند أو كتاب السنن ولم يعين، هو يروي سنن الترمذي ويروي سنن أبي داود ويروي سنن ابن ماجه ويروي سنن النسائي ويروي سنن الدارقطني والبيهقي، ما عين لنا، ما المراد؟ سنن إيش؟ هذه صحيحة ولا فاسدة؟ هذه فاسدة. إذن هذه إجازة بالمجهول، هذه فاسدة. والإجازة للمجهول أيضا فاسدة. لماذا؟ لعدم الفائدة. ما في فائدة. طيب، يقول ففاسدة وليس منها ما يقع من الاستدعاء لجماعة مسمين لا يعرفهم المجيز أو لا يتصفح أنسابهم ولا عدتهم، فإن هذا سائغ شائع، كما لا يستحضر المسمع أنساب من يحضر مجلسه ولا عدتهم، الله أعلم. يعني لو قال قائل، لو كان الشيخ يجهل رجلا حاضرا ما يعرفه، هل يضر؟ لا، ما يضر. واضح؟ ما يضر. لذلك يقول هنا ليس منها، يعني من الإجازة للمجهول، ما يقع من الاستدعاء لجماعة مسمين. في جماعة يدعون للمجلس، تعالوا احضروا معنا مجلس السماع، الشيخ سوف يقرأ لنا من كتاب سنن الترمذي. يحضر جماعة كثيرون، وربما يحضر 100، الشيخ لا يعرف إلا 10 فقط، والباقون 90 رجلا شخصا ها ما يعرفه الشيخ، ولا يعرف أسماءهم ولا أنسابهم، ما يعرفهم. هل هذا يضر؟ هل هذا إجازة للمجهول؟ لا، ما في بأس، ليست هذه إجازة للمجهول. لذلك يقول لا يعرفهم المجيز أو لا يتصفح أنسابهم ولا عدتهم، فإن هذا سائغ شائع. هذا العمل به مهم. ليس كل شيخ يعقد مجلسا للسماع ويحضر مئات وربما ألوف، أبدا. مو معقول أن الشيخ يعرف هؤلاء كلهم، ما يعرفهم، ومع ذلك يأخذون عنه ويرغون عنه. ولو قال أجزت رواية هذا الكتاب لمن أحب روايته عن إيش الحكم؟ يجوز، فقد كتب هذا الفتح محمد بن حسين الأزدي وسوغه غيره وقواه بن الصلاح. وكذلك لو قال أجزتك ولولدك ونسلك وعقبك رواية هذا الكتاب، هذا أجاز لمعدوم، أجاز لمن؟ لمعدوم. أو ما يجوز لي روايته، فقد جوزها جماعة، منهم أبو بكر ابن أبي داود قال للرجل أجزت لك ولأولادك ولحبل الحبلة، يعني أولاد أولادك. وأما لو قال أجزت لمن يوجد من بني فلان، فقد حكى الخطيب جوازها عن القاضي أبي يعلى ابن فراء الحنبلي وأبا الفضل بن عمروس المالكي، وحكاه ابن الصباغ عن طائفة، ثم ضاعف ذلك وقال هذا يبنى على أن الإجازة إذن أو محادثة. وكذلك ضعفها ابن الصلاح وأورد الإجازة للطفل الصغير الذي لا يخاطب مثله. وذكر الخطيب أنه قال للقاضي أبي الطيب إن بعض أصحابنا، القاضي أبي الطيب فقيه شافعي، إن بعض أصحابنا قال لا تصح الإجازة لمن لم إلا لمن يصح سماعه. إذا الطفل الرضيع أصح الإجازة له؟ ما تصح. المميز الغير مميز الصغير أبو 3 سنوات و4 سنوات ما تصح، لأنه ما يصح سماعه. فقال قد يجيز الغائب عنه ولا يصح سماعه منه. قد يجيز هذا المجيز الغائب عنه، يعني يجيز رجل غائبا عنه في بلد أخرى ولا يصح سماعه منه، تقبل ولا تقبل؟ تقبل. فكأنه يقول أيضا هذه تقبل. ثم رجح الخطيب صحة الإجازة للصغير، قال وهو الذي رأينا كافة شيوخنا يفعلونه، يجيزون للأطفال من غير أن يسألوا عن أعمارهم، ولم نرهم أجازوا لمن لم يكن موجودا في الحال، والله أعلم. الكلام في الجزء كثير، بقي قطعة ناتي عليها. ولو قال أجزت لك أن تروي ما صح عندك مما سمعته وما سأسمعه، مما سمعته وما سأسمعه، فالأول جيد الثاني فاسد. الأول جيد لأنه أجاز شيئا عنده موجود، والثاني فاسد لماذا؟ لأنه أجاز بشيء ليس موجودا عنده. نرجع إلى أصل لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك، هذا ما عنده شيء، كيف يجيز بشيء لم يسمعه؟ وقد حاول ابن الصلاح تخريجه على أن الإجازة إذن كالوكالة، وفيما لو قال وكلتك في بيع ما سأملكه خلاف. وأما الإجازة بما يرويه إجازة فالذي عليه الجمهور الرواية بالإجازة على الإجازة وإن تعددت ما في بأس. وممن نص على ذلك الدارقطني وشيخه ابو العباس بن عقدة والحافظ ابو نعيم الأصبهاني والخطيب وغير واحد من العلماء. قال ابن الصلاح ومنع من ذلك بعض من لا يعتد به من المتأخرين، والصحيح الذي عليه العمل جوازه، وشبه ذلك بتوكيله، يعني أنا سمعت إجازة أجيزك على هذه الإجازة، وهذا الذي عليه الناس. الكلام في هذا البحث يطول عندهم، لماذا؟ لأن هذه الأبحاث كانت حية عندهم، أخذ العلم وتلقي العلم على الطريقة. أما الآن ما في هذا الكلام، هذا كله الآن ليس عمليا، ما هو عملي أبدا، وليس له أثر في العلم ولا تأثير، لأن هذه الإجازات أصبحت الآن مسائل شكلية فقط، مسائل شكلية صورية ليس لها أثر ولا تفيد الفائدة، إلا فقط شيء شكلي كما هو معروف، يعني العلم بالتعلم. إلا القراء، القراء يعني عندهم لازال سند واتصل وبالقراءة، ما يجيز التلميذ إلا إذا قرأ عليه القرآن كاملا وأتقنه على قراءة حفص أو على قراءة كذا، معروف. لكن حتى القراء الآن مع الأسف بعض مشايخ القرآن الآن بدأوا أيضا يتسهلوا، يكتفي أن يقرأ عليه الطالب الفاتحة أحيانا ثم يعطي إجازة كاملة في القرآن كله، وهذا تساهل غير مرضي. القراء إذا لم يحافظوا على إجازتهم المعتمدة الجيدة التلقي الصحيح، فإنها سوف تكون إجازتهم إجازة شكلية صورية لا قيمة لها كإجازة من؟ المحدثين، كإجازة المحدثين إذا لم يحافظوا، لأنهم الآن القراء علماء القرآن وعلماء القراء يعني علماء القراءات، التلميذ يأخذ عنهم سماعا وتلاوة وإتقانا وحفظا، يستفيد ثم يأخذ السند، ثم يأخذ السند. أما عند المحدثين ما في، ما يقرأ حتى حديثا واحدا أحيانا ولا إسنادا واحدا، يأخذ ثبت موجود عليه أسماء الكتب أجزتك، ويذهب ذاك يطير فرحا يظن أنه حصل شيئا. فالقراء دب عندهم التساهل هذا، فإذا لم يحافظوا على طريقتهم الصحيحة الجيدة المفيدة فسوف تكون إجازاتهم شكلية صورية لا قيمة لها في العلم، كما هو الحال مع الأسف في علم الحديث. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.